الحمد لله الحمد لله المحيي المميت المبدئ المعيد الفعال لما يريد القاهر فوق عباده القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله سبق بالآجال علمه ونفذت فيها إرادته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كانت حياته مثلا عاليا في مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى، وأن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، لقد اختلفت آراء الناس وتوجهاتهم، وكثر نقاشهم حول قيمة الحياة الدنيا، حتى اعتبرها كثير منهم غاية لهم. وحكم الإسلام هو فصل الخطاب، فالحياة في نظر الإسلام أهم من أن تنسى، ولكنها في الوقت نفسه أتفه من أن تكون غاية. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. عباد الله، هنالكم خصلتان ذميمتان خطيرتان على من لم يحذرهما، تلاحقان الإنسان ملاحقة شديدة، حتى في الأحوال التي تشيب فيها اللحية وتضعف فيها الهمة ويدنو فيها من انتهاء العمر وزيارة القبر. خافهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وحذرها منهما بأسلوب الإخبار المتضمن للإنذار، ألا وهما الحرص وطول الأمل. الحرص على المال، والحرص على العمر، والحرص على الشرف. الحرص المفقر لأهله مهما ملكوا من أمر وجمعوا من حطام، والأمل المتعب لهم والسارح بهم في خيالات يكون الأجل إليهم فيها أقرب من تحقق الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومدار هذه الإخبارات مخاطبة ذوي القلوب الواعية والنفوس المتطلعة إلى ما عند الله، أن يبذلوا جهدهم في تحرير عقولهم وسل نفوسهم من هذه الأدواء الفتاكة. داء الحرص على المال والشرف الذي يطوق الرقاب ويسترق الألباب. وقديما قيل: أذل الحرص أعناق الرجال. وداء طول الأمل السراب المبلقع الذي طالما قطع الطريق على أهله وحال بينهم وبين ما يشتهون. أيها المسلمون، ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في ذاكرته، ليلة في بيته مع أهله وأطفاله منعما سعيدا، في عيش رغيد وفي صحة وعافية، يضاحك أولاده ويضاحكونه، يلاعبهم ويلاعبونه. والليلة التي تليها، وبينما الإنسان يجر في ثياب صحته منتفعا بنعمة العافية فرحا بقوته وشبابه، لا يخطر له الضعف على قلب ولا الموت على بال. إذ هجم عليه المرض وجاءه الضعف بعد القوة، وحل الهم من نفسه محل الفرح والكدر مكان الصفاء، ولم يعد يؤنسه جليس ولا يريحه حديث. قد سئم ما كان يرغبه في أيام صحته على بقاء في لبه وصحة في عقله، يفكر في عمر أفناه وشباب أضاعه، ويتذكر أموالا جمعها ودورا بناها وقصورا شيدها وضياعا جد وكد في حيازتها، يتألم لدنيا يفارقها ويترك ذرية ضعافا يخشى عليهم الضياع من بعده، مع اشتغال نفسه بمرضه وآلامه وتعلق قلبه بما يعجل شفاءه. ولكن ما الحيلة؟ ما الحيلة إذا استفحل الداء ولم يجد الدواء، وحار الطبيب ويأس الحبيب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عند ذلك تغير لونه وغارت عيناه ومال عنقه وأنفه وذهب حسنه وجماله وخرس لسانه، وصار بين أهله وأصدقائه ينظر ولا يفعل، ويسمع ولا ينطق، يقلب بصره في من حوله من أهله وأولاده وأحبابه وجيرانه، ينظرون ما يقاسيه من كرب وشدة، ولكنهم عن إنقاذه عاجزون وعلى منعه لا يقدرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم لا يزال يعالج سكرات الموت ويشتد به النزع، وقد تتابع نفسه واختل نبضه وتعطل سمعه وبصره، حتى إذا جاء الأجل وفاضت روحه إلى السماء صار جثة حامدة وجيفة بين أهله وعشيرته، قد استوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه، ومات اسمه الذي كان يعرفون كما مات شخصه الذي كانوا به يأنسون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، إن أكبر واعظ هو الموت الذي قدره الله على خلقه وكتبه على عباده وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام. فما من مخلوق مهما امتد أجله وطال عمره إلا وهو نازل به وخاضع لسلطانه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولو جعل الله الخلود لأحد من خلقه لكان ذلك لأنبيائه المطهرين ورسله المقربين، وكان أولاهم بذلك صفوة أصفيائه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد نعاه إلى نفسه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حتم لا محيص عنه ولا مفر منه، يصل إلينا في بطون الأودية وعلى رؤوس الجبال وفوق الهواء وتحت الماء، فلا ينجو منه ملائكة السماء ولا ملوك الأرض ولا أحد من إنس أو جن أو حيوان، ولو كانوا في بطون البروج وغياهب الحصون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو نجا أحد من الموت لبسطة في جسمه وقوة في بدنه، أو وفرة في حاله، أو وفرة في ماله، وسعة في سلطانه وملكه، لنجا من الموت كثير من الناس. وإلا فأين عاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد؟ أين الأكاسرة وأين القياصرة؟ أين الجبابرة والصناديد الأبطال؟ فالموت لا يخشى أحدا ولا يبقي على أحد. ينتزع الطفل من حضن أمه ويهجم على الشاب الفتي والفارس القوي. أيها الناس، الموت على وضوح شأنه وظهور آثاره سر من الأسرار التي حيرت الألباب وأذهلت العقول وتركت الفلاسفة مبهوتين والأطباء مدهوشين. الموت كلمة ترتج لها القلوب وتقشعر منها الجلود، ما ذكر في قوم إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة وأحسوا بالتفريط وشعروا بالتقصير، فندموا على ما مضى

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. أيها المسلمون، إن لنا في السلف الصالح أسوة حسنة وقدوة طيبة، فقد كانوا يكثرون من ذكر الموت حتى في أوقات الصفاء وأيام السرور، وكان ذلك يبعثهم على الجد في طاعة الله والبعد عن مساخطه. لما تولى عمر بن عبد العزيز خطب خطبة الخلافة ذهب يتبوأ مقيلا، فأتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن مني أي بني. فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل، وأمر مناديا له أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. وقال بعض الناس: دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر في يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. ودخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا، ولا أدري أروحي صائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. قال بعض الحكماء: ما زالت المنون ترمي عن أقواس حتى طاحت الجسوم والأنفس، وتبدلت النعم بكثرة الأبؤس، واستوى في القبور الأذناب والأرؤس، وصار الرئيس كأنه قط لم يرؤس. فمن عامل الدنيا خسر، ومن حمل في صف طلبها كسر، وإن خلاص محبها منها عسر، وكل عاشقيها قد قيد وأسر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فيا تائها بوادي الهوى، انزل ساعة بوادي الفكر، يخبرك بأن اللذة قصيرة والعقاب طويل، وعجبا لمن يشتري شهوة ساعة بالغم والنكد. كانت المعصية ساعة لا كانت، فكم ذلت بعدها النفس، وكم تصاعد لأجلها النفس، وكم جرى لتذكارها دمع. أعاذنا الله جميعا من الغفلة ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا دار بلاء وابتلاء وامتحان واختبار، لذلك قدر الله فيها الموت والحياة، وهي مشحونة بالمتاعب، مملوءة بالمصائب، طافحة بالأحزان والأكدار، يزول نعيمها ويذل عزيزها، ويشقى سعيدها ويموت حيها. مزجت أفراحها بأتراح، وحلاوتها بالمرارة، وراحتها بالتعب، فلا يدوم لها حال ولا يطمئن لها بال. فليت شعري أي امرئ سلم فيها من الشدة والنكبة، أي امرئ لم تمسسه المصيبة والحسرة، من عاش لم يخلو من المصيبة وقل ما ينفك عن عجيبة. فكم من ملوك وجبابرة فتحوا البلاد وسادوا العباد وأظهروا السطوة والنفوذ حتى ذعرت منهم النفوس ووجلت منهم القلوب، ثم طوتهم الأرض بعد حين فافترشوا التراب والتحفوا الثرى فأصبحوا خبرا بعد عين وأثرا بعد ذات. وكل إنسان سيسلك الطريق الذي سلكوه وسيدرك الحال الذي أدركوه، ولكنه مأخوذ بغمرة من الدنيا عابرة ستليها ويلات، مستغرق في سبات عميق ستكشفه سكرات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات، واستجب منا صالح الدعوات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.